وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال فيه أربع مسائل فيه يعني في كلام الله في قوله قل لا أجد ولا الآية أو الآيات فيها. طيب في أربع مسائل. الأولى المسألة الأولى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم. قل يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الله سبحانه أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم يعني بالمحرم أو بالذي حرمه سبحانه وتعالى. يعني نجعل موصول حرفي أو موصول اسمي. بما بالمحرم هذا موصول حرفي، بالذي حرم موصول اسمي. طيب يعني اسم موصول. والمعنى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يعني يا محمد لأنه نزل عليه عليه الصلاة والسلام. لا أجد فيما أوحي إلي يعني أوحي إلي يعني بالقرآن محرما، لا أجد محرما إلا هذه الأشياء يعني حصر صالح. يعني لا ما تحرمونه بشهوتكم، والحقيقة هذا اللي بيتبادر للذهن يعني للآيات التي يعني تلوناها والآيات التي قبلها، لأن الكلام يفهم بسباقه أو سياقه أو لحاقه. هنا سباقه يعني كانوا يحرمون ما بالآيات التي يعني تلوناها بسورة المائدة، يعني يحرمون ما في البطون، يحرمون على الذكور، يحللون للإناث، يعني من تشهياتهم ومن يعني أهوائهم. فلا ما تحرمونه بشهوتكم. طيب يعني الآية تدل على الرد عليهم، هيك ظاهر الآية، وإن كان يعني فيها أشياء ثانية الآن يذكرها. وقال والآية مكية يعني نزلت في مكة، ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء، لم يكن شيء محرم غير هذه الأشياء يعني التي حرمها الله سبحانه بما أنزل قل لا أجد. ثم نزلت يعني بعدها بعد لا نعم ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة يعني مدنية سورة الأنعام وآخر ما نزل لان وزيد في المحرمات أو منقول من آخر ما نزل وزيد في المحرمات ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد على هذه التي على هذه الآية التي حصرت المحرمات في مكة زيد في المحرمات مثل كلم خنقة يعني التي تموت خنقا والموقوذة التي تموت ضربا أو شيء يعني ضربا أو ضربا من الضارب يعني لا فرق والمتردية يعني وقعت من الجبل مثلا والنطيحة التي نطحها يعني غيرها والخمر كلها هذا في سورة المائدة وغير وزيد في المحرمات كالمنخنقة إلى آخره وغير ذلك زيد وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كذلك يعني زيادة على هذا يعني هذه التي مرت عددناها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح والخمر هذا كله بكلام الله هذا في سورة المائدة وغير ذلك هو الذي قال وغير ذلك ويعني وحرم رسول الله يعني في أشياء غير هذه يعني في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع يعني مثل الذئاب مثل النمور مثل نعم وكل حرم وكل أكل كل ذي مخلب من الطير يعني النسر وغيره طيب المخلب يعني الذي يأخذها برجليه وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال الأول يقول الأول ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزل يعني جاء في القرآن مضموم إلى هذه الآية يعني وابتدأ بذلك يعني كأنه هذا المعتمد يعني الذي حرمه الله في هذه الآية وكذلك الذي نزل في القرآن لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ بهذا القرآن وما أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طيب صلى الله عليه وسلم وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي أو جاء في الكتاب مضموم إليها نعم يعني ليس المحرمات مقصورة على هذه الآية وهو زيادة حكم من الله يعني الذي أتى على لسان رسول الله أو أتى في القرآن هذا زيادة حكم من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام طيب على لسان نبيه سواء كان بالقرآن أو من كلام رسول الله لأن القرآن ما نعرفه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير القرآن بأمر الله أن نأخذ من كلام رسول الله لأن الله سبحانه ذكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم على هذا أكثر أهل العلم على هذا الذي ذكره بقوله وتأويل اختلف العلماء على أقوال الأول هذا يعني شو هي الآية وكمان كل محرم جاء في القرآن أو على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مضموم لهذه الآية. ليش؟ لأنه قال زيادة حكم من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على هذا أكثر أهل، يعني العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أهل النظر. النظر شو النظر؟ يعني العقلانيون من أهل الكلام، علماء الكلام. والفقه، الفقه معلوم يعني، والأثر يعني الحديث، كلهم يعني أكثرهم على هذا. ونظيره يعني أنه لم يقتصر يعني في الحكم على آية نزلت، إنما يضم ويزاد على آية نزلت في تحريم شيء ونزل بعدها أشياء أخرى، وننظر إلى أشياء أخرى. ونظيره يعني في التحريم ولا يقتصر على آية وحدها، نكاح المرأة على عمتها، يعني أن نجمع بين العم وبنت الأخ، يعني هذا حرام لأنه بصير قطيعة، وعلى خالتها كذلك، مع قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم أو أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني عدد هذا، ثم قال سبحانه وأحل لكم كل شيء غير وأحل. طيب هذه نكاح، لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، طيب أين هذا؟ وهذا مجمع عليه، كيف ذلك؟ هذا على لسان رسول الله، يعني وهو زيادة حكم من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكحكمه يعني عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد، يعني بينه، إنسان إذا ادعى دعوة بده يجيب، يعني بينه، إذا كنت مدعيا فالدليل، فالدليل شو دليله؟ بده يجيب يعني من يشهد له بصدقه على ما ادعى، ما معه إلا واحد، يحلف يمينا مضمومة إلى هذا الشاهد، وهذا مو مذكور يعني. وكحكمه يعني مو مذكور بالقرآن. وكحكمه صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، مع قوله سبحانه فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ما جاب اليمين والشاهد وقد تقدم. وقيل ألا شو قال الأول على أقوال ما أشرنا إليه، وقيل إنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وهو حديث صحيح. يعني وجه النسخ، ما هو وجه النسخ؟ أكل كل ذي ناب من السباع، قال منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام، يعني منسوخة لا نعمل بها مطلقا، والله محل نظر هذا الكلام. على كل حال هلا نشوف شو بيحكي. قال وقيل إنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام، يعني منسوخ الحصر ابن النور، قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يعني آكل يأكله إلا أن يكون، هذا الحصر منسوخ بصير، يعني الحصر يعني النسخ على بابه، أما منسوخة يعني يبطل ما فيها، يعني ما حدا قال هذا، فالمنسوخ فيها هذا الحصر يعني، والله أعلم. أخرجه مالك وهو حديث صحيح. وقيل الآية محكمة يعني غير منسوخة، يعني ولا يحرم إلا ما فيها، هذا بدلل يعني صحة كلامي أنه الذي نسخ هو الحصر وليس التعداد يعني وليس ما فيها. وقيل الآية محكمة ولا يحرم، يعني أثر هذا القول لا يحرم إلا ما فيها. طيب وهو قول، وهو قول يعني يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وروي وكمان وروي عنهم خلاف ذلك، يعني ما في شيء قطعي صار. طيب قال مالك لا حرام بينها، بس ننتبه لا حرام بين يعني واضح كتير يعني وما في عليه يعني ما في خلاف، يعني كما نقول نص، إلا ما ذكر في هذه الآية. شفت شيخ محمود؟ وقال ابن خويز منداد تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره، كل شيء، كل شيء بيتاكل يعني. نعم. إلا ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح يعني هذه الآية، إلا ما يعني ما ذكر في هذه الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. نعم. ولهذا قلنا إن لحوم السباع وسائر الحيوان كلها، كل الحيوان، لحوم السباع يعني النمر، الفهد، الأسد، كله. ولهذا قلنا إن لحوم السباع وكل الحيوانات وسائر لحوم سائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. نعم. وقال الكي الطبري وعليها بنى الشافعي تحليل كل مسكوت عنه أخذا من هذه الآية إلا ما دل عليه الدليل. كل مسكوت عنه يعني ما ذكر له، طالما سبحانه وتعالى ذكر التي حرمه معناته الذي لم يذكر تحريمه بهذا الحصر معناته لا تحلى. نعم. وقيل إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه، ووقع الجواب مخصوصا عن يعني للسائل. نعم. وهذا مذهب الشافعي. نعم. وقد روى الشافعي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أشياء أشياء سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم عن المحرمات مثل الأشياء. نعم. معنات الآية ليست نصب في نصا في تحريم التي ذكرته. نعم. ليش؟ لأنه يطرأها أكثر من احتمال. نعم. وقيل أي لا أجد فيما أوحي إلي، أي في هذه الحال، يعني فيها أني حال، يعني حال تنزل الأحكام وتنزل القرآن، يعني لا أجد فيما أوحي إلي في هذه الحال، حال الوحي ووقت نزوله. نعم. ثم لا يمتنع حدوث، يعني لا أجد فيما أثناء الوحي، لكن لا يمتنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أشياء أخرى. نعم. وزعم ابن عربي أن هذه الآية مدنية مكية. نعم، مدنية مكية، يعني هي مدنية ونزلت يعني في مكة. نعم. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، ولم ينزل يعني معناته نزل منها بمكة ونزل منها. نعم. فهي محكمة. نزلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عند يعني نزل نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولم ينزل بعدها ناسخ، فهي محكمة، فلا محرم إلا ما فيها، يعني طالما هي نزلت مع آيات المائدة معناتها آخر ما نزل، معنى ذلك أنها محكمة ولا محرم إلا ما ذكر فيها. يعني من العلماء يقولون غير لا يحرم علينا إلا المذكور في هذه الآية. إيه؟ يعني أقوال كتيبة بتكون تتشتت بهذا الكلام. طيب. وزع إيش وقال بعدين وإليه أمير. قال الشيخ قدم قدم ليش معي. نعم. وإليه أمير قلت، يعني الشيخ رحمه الله القرطبي، وهذا ما رأيته قاله غيره، يعني هذا مبتدأ وقاله وخبر، يعني هذا اللي شفته يعني عن كلام ابن العربي أبو بكر ابن العربي، مو بس هو قال وغيره أنه هي محكمة ولا يعني لا يحرم إلا ما فيها. نعم. لا، كلام الشيخ القرطبي وإليه أميل. إيه قال فلا محرمة إلا ما فيها، عم يقول فهي فلا محرمة إلا ما فيها، طالما عم يقول لا محرم إلا ما فيها ما بيقول وإليه أميل. لا نعم، هو عم يحكم، يعني يحكم ما عم يتردد، الشيخ عم يقول إليه أميل. قلت وما رأيته أكثر من هيك. هلا معلومة تانية، علم آخر، هذا اللي حكى ابن العربي وأنا ملت له لأني شفت غيره كمان قال مثل ما قال، قال كما قال ابن العربي. قلت وهذا الذي وهذا ما قلت وهذا ما رأيته، هذا ما رأيته قاله غيره، لذلك أميل إليه. نعم، يعني عم يعلل ميوله. نعم. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماع في أن سورة الأنعام مكية. نعم. إلا قول الله تعالى تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني بعد الآيات التي تأتينا الثلاث آيات. قد نزل بعدها قرآن كثير. هذا أبو عمر بن عبد البر المالكي قال وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمع كثيرة، فنزل نعم ودليل يعني كلامي عم يقول، ونزل فنزل بعدها يعني نعم هي نزلت مثل ما قال بمكة، معنى ذلك أن بعدها نزل في المدينة اللي هي سورة المائدة وهي آخر ما نزل، يعني معنى ذلك أنه لا نقتصر في التحريم يعني على خلاف ما ذكره قبل مثل استدراك، إيه معنى ذلك أنه نزل تحريم أشياء أخرى لم تذكر في هذه الآية. نعم. فنزل تحريم الخمر في المائدة. في المائدة. نعم، يعني ولم يكن مذكورا في الآية، وأجمعوا على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي نار من السباع إنما كان منه بالمدينة، يعني زيادة على هذا. نعم. قال إسماعيل بن إسحاق هذا كله يدل على أن على أنه أمر هذه الأشياء. نعم، أمر يعني زيادة على ما في هذه الآية، شيء نزل بكان وجد ونزل وحدث بالمدينة بعد نزول قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لأن ذلك يعني قل لا أجد مكي، وهذا الذي حدث بالمدينة. نعم. قلت وهذا هو مسار الخلاف بين العلماء. نعم. فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث، يعني تركوا، عدلوا تركوا عن ظاهر الأحاديث الواردة، مع أنه أحاديث بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. نعم. لأنها متأخرة عنها. شو لأنها؟ هذه الأشياء متأخرة عنها، يعني طالما متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر، يعني شو هاللي تأخرت؟ خلص تم الأمر، طالما قل لا أجد، يعني هذا حصر، وهذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وقال هذا، لذلك لا ننظر كل شيء أتى بعدها، فالأخذ بها أولى. نعم. لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث التي وردت بعدها، يعني. نعم. وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت أنهم أن سورة الأنعام مكية. نعم. وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الآية قل لا أجد قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، يعني أي وذكرها يعني ذكر بسورة الأنعام، نعم وذكر بسورة المائدة بعدها، نعم. ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره في الآية. في ذلك الوقت، نعم. ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية، نعم، والبغال وغيرها، نعم. كما رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال وغيرها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. نعم. قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال لا محرم إلا ما، يعني هذا تأكيد لكلام أبو عمر بن البر، يعني نعم نعم عدم الحصر، يعني نعم. ويلزم يعني نسكته باللازم، يعني من لازم قوله الذي قال مثل ما قال الحصر فيها ظاهر ولا حرام إلا ما فيها، يلزمه على هذا أن ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا، هاي مو مذكور هذا، نعم. وتستحل الخمرة المحرمة عند جماعة المسلمين، من جماعة يعني كل المسلمين، نعم. وفي إجماع المسلمين كمان على تحريم الخمر العنب دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير الآية قل لا أجد، لا وجد، نعم. قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن، يعني أوحي إليه بعدها، نعم، فالحصر صار منتفي، نعم. قد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال، قال مرة يعني اللي بده يعطينا نتيجة يعني ما هو مذهب مالك في هذا، فذكر قال: وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال، فقال مرة نعم، فقال مرة هي محرمة، هي محرمة. ليش؟ لما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وعلى أحاديث صحيحة، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ، وهو الصحيح من قول مالك، معناته ألو غيره، لكن الصحيح يعني معناته غير خطأ، وهو الصحيح من قوله، من قوله منين جاب الحكي على المذكور فيما في الموطأ، يعني هذا الكلام بالموطأ، موطأ الإمام مالك مذكور في هذا الحكم وهو الصحيح، نعم. وقال مرة هي مكروهة، وقال مرة هي مكروهة، نعم، وهو ظاهر مدون لظاهر نعم. ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها، من إباحة أكلها، نعم. وهو قول يعني هذا دليله، ما عم يتكلم من جيبته يعني الإمام مالك، نعم، هنيك لما ورد من نهيه وقال هو الصحيح، وقال مرة مكروهة لظاهر الآية قل لا أجد، ولما روي بالحديث من إباحة أكلها عن هؤلاء الصحابة، نعم. وهو قول الأوزاعي، نعم. روى البخاري من رواية عمرو بن دينار أنه قال: قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو بن الفاري عندنا بالبصرة، ولكن يعني رد قوله ذلك البحر يعني سيدنا عبد الله بن عباس، ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ يعني أنه يرده، رد النهي. نعم نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن محروم السباع فقال لا بأس بها. فقيل له حديث أبي ثعلبة الخشني فقيل له في حديث رواه أبو ثعلبة الخشني فقال لحديث أعرابي يبول على ساقيه، يعني سبحان الله يبول لما يبول هذا الرجل ثقة ولا لا، يعني كيف ما كان، يعني الحق يعني نعرف الرجل بالحق لا الحق بالرجل. يعني طبعا أنا أستغفر الله، يعني ابن عمر يقول هذا، ابن عمر يقول هذا مستندا إلى أن كلام الله يعني إذا خالفه شيء نرجع إلى ربنا، كلام ربنا هيك الأصل. نعم. وسئل الشعري عن لحن الفيل والأسد يعني، لكن هذا الكلام أنا ما عم بحكي من عندي، هو سمع رجلان قال غير الذي قال، قال إذا صح كلام هذا فالحكم على كلامي، وما قال هذا الكلام يعني. هو ابن عمر. نعم نعم نعم. وسئل الشعبي عن لحن الفيل والأسد فتلا هذه الآية. وسئل الشعبي كما من كبار العلماء الشعبي كان عن لحم الفيل والأسد شو فتلا هذه الآية قل لا أجد يعني. نعم. وقال القاسم كانت عائشة رضي الله عنها تقول لما سمعت الناس يقولون، وكل واحد يجيب لي حديث يقول أي الحديث، قال له تفضل احكي، اللي يعمل حاله بيفهم يعني القرآن والحديث، قال له تفضل. العلماء يعني حاروا بهذا. نعم. كانت عائشة رضي الله عنها تقول لما سمعت الناس يقولون فحرم كل ذي ناب من السباع ذلك حلال، كانت تقول ذلك حلال وتتلو قل لا أجد، يعني كيف يقولون يعني ناخذ ما بنقبل إلا من القرآن والسنة، يقول له تفضل فوت يعني بيختني بعد لأنه. نعم. ثم قالت إن كانت البرمة لا يعني إن كان يعني إنه مو شرطية هي مخففة من الثقيلة، إنه كانت البرمة، البرمة الطنجرة يعني كبيرة، ليكون ماؤها أصفر من كثر ما فيه من الدم، ثم يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحرمها. نعم. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره أن ما ورد من المحرمات بعد الآية مضموم، إن مثل ما أول ما ذكر يعني أنها نزلت لكن نزل بعدها أشياء مضمومة إلى تلك الآية. نعم. وإنما ورد من المحرمات لأنه اليوم أكملت لكم دينكم، بعد كل شيء بعدها نزل بعد هذه الآية. نعم. ونزل أحكام. نعم. مضموم إليها معروف عليه وإليه أمين مع العرب. إيه بس بعدين يعني مين هذا، يعني هذا هو وإليه أمين، بس يعني ما أمرنا فيه بس إليه أمين. نعم. وقالوا غيره. نعم نعم. والصحيح في هذا الباب ما بدأ أشوف ردنا لأول الكلام. نعم. وأن ما ورد من المحرمات بعد الآية المضمون إليها معطوف عليها، هذا اللي ذكره أول شيء. نعم. وقد أشار القاضي أبو بكر ابن العربي إلى هذا في قبسه، كتاب اسمه قبس. نعم. شو اسمه يعني تمام ما أعلم. نعم بس قبس القبس أو شيء. نعم. خلاف ما ذكر في كتابه اسم الأحكام. نعم يعني تضارب قوله. نعم. قال هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية من آخر ما نزل. نعم. وقال البغداديون من أصحابنا إن كل ما عداها حلال لكنه يكره أكل السباع، يعني لما فيه يعني مكروه كراه. نعم. وعند فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك عبد الماجي شون هذا مالي نعم ليه ذكروا لحاله مع أنه يعني من أتباع مالك هذا نعم أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام نعم وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى نعم. مثل الكلام الأول نعم يعني كأنه ريحنا أعطانا الخلاصة والزبدة أول ما ذكر نعم يعني لأنه وحيد بوخنا بكل الأشياء لذلك أول شيء قال له خليك مستمسك بهذا يعني المستمسك لأنك حتسمع كلام كتير نعم وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي لي محرما بما يرد من الدليل يعني بالذي يرد من الدليل فيها يعني فيها في الزيادة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث فذكر الكفر والزنا والقتل ثم قال علماؤنا إن أسباب القتل في أكثر من هيك يعني نعم إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة يعني ما اقتص ما قال إلا بإحدى وهذا حصل وذكر العلماء يعني عن رسول الله كما صلى الله عليه وسلم أن أسباب القتل لا ليست محصورة بالثلاث نعم إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى وهو الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء يعني يعطي أحكام وينسخ أحكام وهو يمحو ما يشاء ويثبت نعم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام أكل كل ذي ناب حرام نعم وروي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير نعم وروى مسلم عن معنى عن مالك أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع نعم والأول أصح شو الأول وأصح يعني اختلفت الرواية عنه شو قال في مالك فقال مرة هي محرمة فهذا الأصح نعم نعم وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب نعم وبه ترجم مالك في الموطأ حين قال تحريم أكل كل ذي ناب من السباع نعم ثم ذكر وعقبه بعد ذلك بأن قال وهو الأمر عندنا فأخبر أن العمل فرض يعني على التحريم قال الشيري فقول مالك هذه الآية من أواخر ما نزل لا يمنعنا من أن نقول ثبت التحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية قد أحل الله تعالى ذلك الله يرضى عن الإمام الغزالي هلا بالأئمة والمذاهب الخاصة الحنفية والمالكية شوف كل واحد يتكلم شيء كأنه كل واحد مذهب ولما بده يتفقه الإنسان بيقول مالكي شو الحكم يعني في حكم سمعانه باستند العالي من الشيخ حسن رحمه الله عن الشيخ علي المالكي والشيخ عمر حمدان هذول رؤساء المالكية إلى الآن ما وجد ويقول لي مالكي اسأله خلص ما يعني ما وجدت يعني شيء يشفي يعني صدري في ذلك مع أنه من فم الشيخ حسن رحمه الله يعني ذكر لي إياها بالسند يعني سألت فلان يعني فلان الشيخ علي المالكي كان هو مفتي السادة المالكية والشيخ عمر حمدان مفتيهم لكن في الحديث كلاهما مفتي إيه وقال هو في المتون قال لا هذا ثابت ما سألت أحد يعلم هذا يعني ما شفت هذا يعلم هذا وهذا نقله الشيخ حسن عن الشيخ علي المالكي ما هو الحكم يعني أنا ما أفتي فيه إنه سن يعني سنية إزالة النجاسة وهذا بيريح يعني حبيبي ما بعرف انت مالك سمعانه مني هذا الكلام قديم يعني ذكرت شو ذكر حياك الله أي هذا. فقال له رحمه الله زار الشيخ حسن الشيخ علي الدقر رحمه الله وكان مريض يعني بآخر حياته وصار يعني أصابه شلل رحمه الله تعالى. فقال له يا شيخ حسن الله يرضى عليك ما بتعرف لك شي يقول هيك يعني خفف عني يعني تعب مشقة بالنجاسة. الشيخ حسن رحمه الله ويقرأ كثير الشيخ حسن رحمه الله تعالى قال له والله أعلم أن هناك قولا بالسادة المالكية بسنية إزالة النجاسة إيه وخلص الأسبوع الآتي أو أسبوعين بعدها رجع لعنده الشيخ حسن أول ما دخل عليه الله يرضى عليك يا شيخ حسن الله يرضى عليك يا شيخ حسن ريحني ريحني. قال الشيخ حسن هو قال لي ريحتني لكن والله حمل علي شر. شوف يعني التقوى يعني مو الإنسان أفكر لا يتكلم. قال يعني هلأ يعني أنا حملني القصة كلها أنا يعني والشيخ حسن يعني ما أدراك يعني قال يقرأ كثير رحمه الله تعالى. قال وبقي هالشيء هالحمل علي حتى حجيت سنة من السنوات بمكة كان موجود الشيخ علي المالكي هذا شيخ المالكية كلها وهو المفتي إيه. وفي كمان مثله بوزنه لكن دائما يجنح للحديث يعني في أقواله شيخ عمر حمدان رحمة الله عليه. قال سألته للشيخ علي المالكي والمعتمد بالفتوى الشيخ علي المالكي ما تقولون يعني هل هناك قول في سنية إزالة النجاسة؟ قال هو أنا قلت له قول وهجم علي الشيخ حسن كان صغير السن. قال قل قل قل قل هذا فيلم وتون هذا فيلم وتون قل قل. قال هو عم يخانقني وعلى قلبي يعني ما أحلى من السكر مثل ما بيقولوا يعني الحمد لله أجبت يعني منيح رحمه الله تعالى. وكان عنده يعني الشيخ عمر حمدان رحمه الله وقتها أو جلسة تانية الشيخ عمر حمدان مثل ما أنا بيجنح للحديث عند السادة المالكية المعتمد بالوقوف بالصلاة الإسدال ما بيعمل إيده يعني ما بيقبضها إيه. قال له الشيخ علي المالكي للشيخ عمر حمدان قال له سمعت أنك تقول في القبض يعني هيك. قال يا سيدي إن قلت في القبض قال ابن هو خير مني وإن قلت بالإسدال فقد قال. قال شو تقول شو تقول وإن مغافة يعني زين الله يوفقهم. قال له شو تقول؟ قال له والله قلت. والشيخ قال له تقول سدل بس يعني. وقال العلماء الإمام الشافعي قال من حفظ الحديث قويت حجته الرجل يعني من أقوى العلماء في الحديث. إجابة يناقشه يبين الحق يعني فيها أنه القبض لا هو المقدم وصح في الحديث. الشيخ علي كمان صعد رد عليه قال وارتفعت أصواتهما هذا كله من كلام الشيخ حسن رحمه الله تعالى. فلما ارتفعت أصواتهم يعني ويعني يعني مشكلة يعني بإمكان مشي مثل ما بيقولوا. فشلون الشيخ يعني الشيخ يعني مثل طالب بالنسبة له يعني رحمه الله. في جنبه فرقة إنشاد يمنية قال له لا رئيس الفرقة تعالى الله ما عندك شيء هيك طبقة عالية اطلع فيها لا اطلع فيها يا رسول الله يعني جابوا بلشوا ينشدوا حتى ارتفع يعني أصواته ما عاد استمعت قدام الفرقة كله ما شاء الله أصوات حتى سكتوا وخلاص مشي الحال. الشيخ حسن رحمه الله تعالى رجع مرة ثانية سأل الشيخ علي المالكي رأى يعني حاطت كراسي يعني مجموعة منيحة الشيخ 50-60-70 صحيفة كاتب عم يرد على الشيخ عمر حمدان عم عامل رسالة بالرد على الشيخ عمر حمدان. شو عنوان الكتاب؟ السيف اليمان في عنق الشيخ عمر حمدان رحمة الله يعني. شاف الشيخ حسن قال له يا سيدي يعني أنتم يعني أنتما أين تجلسون؟ تجلسون في مكة ومعروف مشربكم غير مشاربهم، هو تختلفان يعني في هذا يعني هذا غير مناسب. وحكيم الله يرحمه الشيخ حسن أخذ ويعطي معه، لكن هذا حق يجب أن أبينه وهذا علم يجب أن أظهره. والشيخ بايقنه قال له يعني ما تريد يعني شيخ حسن شو بدك يعني شو بدك ما تريد يعني بلا هذا قال له نعم قال له بلا قال له يعني شو يعني قال له نعم شو قال قدامي والله مسك المؤلف كله قال مسك كيف قال له ها شو بدك خلاص الله يرحمهم يعني علماء يعني علماء وأتقياء يعني رحمة الله يعني. فالشاهد يعني ما وجدت إلى الآن، أنا لقيت كذا أنا قرأت في المعهد بالمعهد لقيت فيها قولي المسألة فيها الوجوه فيها السنية. أما بعد إجوا ناس يعني زاروا ناس ودعوني قال لي مالكي وكذا ومن الشيوخ المالكي سألت ما لقيت يعني وغيره ما لقيت غير هذا. فيعني الشاهد أنه يعني كلامهم مثل الحنفية أو مثل المالكية رحمهم الله يعني إذا الإنسان بده يتعمق بمذهبهم بده علم كثير مثل ما قال ورحمه الله الشيخ حسن سمعت منه هذا الكلام. قال إذا واحد قال لك صرت فقيه حنفي بسنة لا تصدقه، 10 سنوات لا تصدقه. أما إذا قال لك صرت فقيه شافعي بسنة صدقه. منين؟ من الإمام الغزالي. إذا جمع الأقوال كلها وحصرها صرت ترجع للإمام مالكي بهدول، قال للإمام مذهب الشافعي. لذلك قالوا جمع الفقه رجل أحسن الله خلاصه ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة كلها تجمعوا. الله يرضى عن الإمام الغزالي رحمة الله عليه وبيعرف يكتب الإمام الغزالي، الله آتاه قلم يعني وعقل ما شاء الله. نعم طيب سهل الفادي شيخ ما مذهبه؟ فقبل مالك ما أعلم والله ما أعلم. هو الذي يعني صاحب الرسالة الشعرية صاحب التفسير هذا؟ ما أظن ما أعلم ما أعلم. نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناد من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. نعم ونهى عن ذكر الأول التفسير عاما. نعم وقد أحل الله أدنياها يا أدنها. قال القشيري فقول مالك هذه الآية من أواخر ما نزل لا يمنعنا من أن نقول ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية. نعم وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. يعني ليش قال جاب الآية وقد أحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ ليش جابها؟ يعني هذه موجودة بالقرآن، أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. لذلك هذه الآية تشمل ما يأتي حكمه بعد هذه الآية. نعم ونهى. نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عامة. يعني كل هذا عم يعلل أنه ما نقف للكلام الأول أن هذه الآية ليست حصرا وإنما نزل بعض أحكام مضمومة إليها بقوله وقد أحلى سيما وقد أحل الله الطيبات وأحرم الخبائث ونهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صحيح وعن أكل كل ذي مخلب من الطير ونهى كل هذا صحيح أحاديث صحيحة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر نعم والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم الآزرة والبول والحشرات المستخزرة والحمر وهذا ليس مذكورا في الآية ثم قال الثانية يعني والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وانفحنا يا رب لهذه الأيام وهذا اليوم بنفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا مقرون ذلك بعافية الدارين وفرج عن المسلمين ما أهمهم وأضمهم وأرنا عز دينك وذل عدوك وفرج عن المكروبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعله يوما تصلنا به يا رب العالمين اجعله يوما تحفظنا به اجعله يوما تسعدنا به يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم لا يعني المغفرة وتكفير السيئات والعفو ليس على أهل الموقف فقط على كل أهل الأمصار هذا ذكره رجب الحنبلي هذا الكلام فاليوم يعني يوم عفو الحمد لله يعني على الجميع إن شاء الله يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا إن شاء الله الحمير يعني نعم أنه في حمر وحشية وفي حمر أهلية الوحشية تؤكل بإجماع المسلمين أما الأهلية هي اللي بنشوفها بين الناس يعني هذيك الوحشية بتهرب كم وهذا وهذا ما رأيك بالقرآن يعني بدل اسم موصول شوف وقال قول مالي مهو وين أدي 82 وين قلت وهذا ما رأيته قال قلت وهذا ما رأيته ما لا صح ما بصير وهذا ما رأيته قاله غيره وهذا ما رأيته الذي رأيته قاله غيره إذا كذبت عليه يعني مبتدأ وخبر وهذا الذي رأيته قاله غيره نعم سيدنا في أعمال المسنونة في هذا اليوم نعم يوم عرفة في والله يعني بعض مشايخنا يقول يا هذا الإنسان يوم ألف مرة قل والله واحد عرفة الفجر ولا لا بالنهار بيوم عرفة نعم ألف ويكثر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملة يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله أو أحب إلى الله من هذا العشر يعني لا يضيع يوم يعني غنيمة ما يقول العيد وكذا بجيب لا ما عليه شيء يعني يجيب حاجاته يعني ويشتغل بربه قضاء، ما أعلم يعني ما أعلم عن هذا، لكن معنى القرآن سورة الأنبياء لأنه كل أدعية وأدعية الأنبياء لذلك يعني ذكروا. نعم، وأنتم بخير، الله يبارك فيكم.